قال ابن رجب رحمه الله قال السؤال عبادة ولا ينبغي إلا لله تبارك وتعالى. السؤال عبادة لأنه افتقار بين يدي المسؤول افتقار, ولا يكون هذا الافتقار إلا للخالق الرازق سبحانه وتعالى. لا بد أن نحمل هذه العقيدة اعتقادا وقولا وعملا. انظروا إلى موسى عليه السلام وهو أمامه البحر ومن خلفه فرعون, البحر من أمامه وفرعون من خلفه, لكنه عنده حسن ظن بربه. نعم, لأنه يعلم أنه ما طرد إلا من أجل الله, يعلم أنه ما أخرج إلا من أجل الله, يعلم أنه ما أوذي إلا من أجل الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا, من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له, وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ربي لا شريك له, وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء, واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام, إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم, ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. إن أصدق الحديث كلام الله, وخير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم, وشر الأمور محدثاتها, وكل محدثة بدعة, وكل بدعة ضلالة, وكل ضلالة في النار. جاء عند الترمذي من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: كنت رديف النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على حمار, فقال: يا غلام, إني أعلمك كلمات, احفظ الله يحفظك, احفظ الله تجده تجاهك, إذا سألت فاسأل الله, وإذا استعنت فاستعن بالله, واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك, ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. قال بعض السلف: قرأت هذا الحديث وكدت أن أطيش, فوعجباه لمن جهل هذا الحديث. حديث عظيم, تربية وعقيدة, حسن ظن بالله, وتوكل على الله, ولجوء إلى الله سبحانه وتعالى. يا غلام, إني أعلمك كلمات, احفظ الله يحفظك, احفظ الله تجده تجاهك, احفظ الله عز وجل بتقواه. كما قال بعض السلف: من اتقى الله فقد حفظ نفسه, ومن ضيع تقوى الله فقد ضيع نفسه. من اتقى الله فقد حفظ نفسه, ومن ضيع تقوى الله فقد ضيع نفسه. وربنا تبارك وتعالى يقول في كتابه الكريم: فأوفوا بعهدي أوفي بعهدكم. ويقول عز وجل: إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. ويقول سبحانه وتعالى: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. ومما أخبر سبحانه وتعالى لحفظه لعباده أنه قال: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. ثم قال: فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. احفظ الله يحفظك. فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. الله تبارك وتعالى قريب منك، أقرب إليك من حبل الوريد. وكما أنه معك سبحانه وتعالى معنا بسمعه وإحاطته وهو على عرشه، فهو كذلك معنا بحفظه ورعايته، فهو مع المؤمنين، مع الصادقين، مع القانتين، مع المسبحين، مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا، فهو معهم. قال سبحانه وتعالى قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: احفظ الله يحفظك. وهذا تحفظ أوامره بالامتثال ونواهيه بالاجتناب، واحفظ حدوده ألا تتعداها. قال سبحانه وتعالى في كتابه الكريم بعد أن وصف أهل الجنة: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، إلى أن قال سبحانه وتعالى: التائبون، العابدون، الحامدون، السائحون، الراكعون، الساجدون، الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر، والحافظون لحدود الله. وبشر المؤمنين. والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين. احفظ حدوده سبحانه وتعالى لا تتعدها، ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه. تلك حدود الله فلا تعتدوها، تلك حدود الله فلا تقربوها. ولهذا احفظ أوامره بالامتثال. قال سبحانه وتعالى: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. وقال سبحانه وتعالى: والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. وقال عز وجل: والذين هم على صلاتهم يحافظون أولئك في جنات مكرمون. حفظ لأوامر الله تبارك وتعالى من صلاة وصيام وحج وصدقة وأمر بمعروف ونهي عن منكر. احفظ الله، احفظ حدوده، واحفظ نواهيه. قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من يضمن لما بين لحييه وما بين فخذي أضمن له الجنة. وفي رواية عن أبي هريرة: من يحفظ لما بين لحييه وما بين فخذي أضمن له الجنة. فالمهم معاشر المسلمين، إذا حافظنا على دين الله عز وجل فلنبشر بحفظ الله تبارك وتعالى لنا. ولهذا كرر صلى الله عليه وعلى آله وسلم الحديث: احفظ الله يحفظك. احفظ الله تجده تجاهك، احفظ الله تجده تجاهك، أي تجده معك، معك يا عبد الله، حافظا وناصرا ومثبتا ورازقا وهاديا معك. قال سبحانه وتعالى مخبرا عن نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو في الغار، إذ يقول لصاحبه: لا تحزن إن الله معنا. في وقت الشدائد وفي وقت الضيق، وهو يحسن الظن بربه تبارك وتعالى أنه معه وأنه لن يضيعه. إذا بأبي بكر يقول: يا رسول الله، لو نظروا إلى تحت أقدامهم لرأونا. فإذا بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يثبت أبا بكر ويقول له: ما ظنك باثنين؟ الله ثالثهما: إن الله معنا. ما ظنك بربك يا عبد الله؟ ما ظنك بربك وأنت مخلصا في طاعته، وأنت تاركا لنواهيه، وأنت واقفا عند حدوده؟ هل سيذلك الله وهو الذي وعدك بالعزة؟ هل سيهينك الله وهو الذي وعدك بالرفعة؟ قل: اللهم مالك الملك، تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء، وتعز من تشاء وتذل من تشاء، بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. قال سبحانه وتعالى: يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، ولكن المنافقين لا يعلمون. وقبلها يقول سبحانه وتعالى مبشرا لعباده المؤمنين الذين يخافون على أنفسهم من الفقر، ويخافون على أنفسهم من الجوع، ويخافون على أنفسهم من كيد الأعداء، هم الذين يقول الله عن المنافقين: هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله. حصارات وإتعاب وماذا، أمور يرون على أنهم سينجحون بها، لا، سيخسرون من ورائها، لأن الله تبارك وتعالى يقول: هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا. قال الله: ولله خزائن السماوات والأرض ولكن المنافقين لا يفقهون. بلداء، بلداء أنهم يستخدمون هذه الأمور مع المؤمنين الذين يثقون أن أرزاقهم في السماء، وأن ماذا أمرهم عند الله تبارك وتعالى. علموا: احفظ الله يحفظك، فقاموا بما أمرهم الله به وتركوا ما نهاهم الله عنه. احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك. قال الله عز وجل: وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك. انظروا إلى موسى عليه السلام وهو أمامه البحر ومن خلفه فرعون، البحر من أمامه وفرعون من خلفه، لكنه عنده حسن ظن بربه. نعم، لأنه يعلم أنه ما طورد إلا من أجل الله، يعلم أنه ما أخرج إلا من أجل الله، يعلم أنه ما أوذي إلا من أجل الله، فثقته بالله عز وجل. بنو إسرائيل قالوا: إنا لمدركون، كما قال سبحانه وتعالى، والواقع هذا، والواقع أنهم مدركون. لكن موسى عليه السلام لمعرفته بربه وللصلة التي بينه وبين الله تبارك وتعالى تحمل دعوة الله وأقامها أمام ذلكم الطاغية، وقام أمامه وحاجه وقال له كما أخبر الله: لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر، وإني لأظنك يا فرعون مثبورا. فإذا به يقول: كلا إن لمدركون. قال لهم: كلا، إن معي ربي سيهدين. ما أحسن يا عباد الله الثقة بالله تبارك وتعالى وحسن الظن بالله، خاصة في وقت الشدائد، وخاصة في وقت التي ترى الناس تركوك، وترى الناس لم ينصروك، وترى الناس ضدك، وإذا بك تحسن الظن بربك تبارك وتعالى للصلة التي بينك وبينه. يونس عليه السلام عندما كان في الشدة وظن أن الله لن يضيق عليه، فظن أن لن نقدر عليه، فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لماذا نادى في الظلمات وهو في مكان ضيق وفي مكان يكون فيه اليأس؟ لأنه كان بينه وبين الله صلة. فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. نعم معاشر المسلمين، يا لها من تربية وثقة بالله عز وجل. لا تسألن بني آدم حاجة، وسل الذي أبوابه لا تغلق. الله يغضب إن تركت سؤاله، وبني آدم حين يسأل يغضب. عجبا والله، كيف نسأل الفقراء ونترك الغني؟ إذا رأيت إنسان فقير هو يشحت وأنت تذهب وتسأله، تبكي بين يديه وتقول له أنا عندي أمراض، أنا عندي كذا، تشكو له. والغني هل شكوت له؟ هل بكيت أمامه كما بكيت أمام هذا الفقير الذي لا يملك لك ضرا ولا نفعا؟ يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد. أين حسن الظن بالله؟ فإذا أحسنت الظن بربك فلا تسأل إلا إياه. قال ابن رجب رحمه الله، قال السؤال عبادة ولا ينبغي إلا لله تبارك وتعالى. السؤال عبادة لأنه افتقار بين يدي المسؤول، افتقار، ولا يكون هذا الافتقار إلا للخالق الرازق سبحانه وتعالى. لا بد أن نحمل هذه العقيدة اعتقادا وقولا وعملا. إذا سألت فاسأل الله. موسى عليه السلام خرج من مصر خائفا يترقب، وصل إلى مدين وقال عسى ربي أن يهديني سواء السبيل. سقال المرأتين وقال ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير. شكى حاله لربه، شكى ضعفه لربه، ما شكى للمرأتين وما شكى للناس الذين يسقون. تولى إلى الظل واشتكى لخالقه سبحانه وتعالى، اشتكى للذي للقريب سبحانه وتعالى. فأبدله الله مكان الخوف أمنا، ومكان العزوبية زواجا، ومكان الفقر غنى. نعم عباد الله، قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين. قالت إحداهما يا أبت استأجره، إن خير من استأجرت القوي الأمين. قال إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني 8 حجج، فإن أتممت 10 فمن عندك، وما أريد أن أشق عليك، ستجدني إن شاء الله من الصالحين. إذا سألت فاسأل الله. نسأل الله أن يثبتنا وإياكم على دينه. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد، يا غلام ألسنا بحاجة جميعا لهذه التوجيهات؟ النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يثبت الغلام ويربيه على الثقة بالله عز وجل وعلى الصلة بربه تبارك وتعالى. وإذا تربى الأولاد على هذه التربية لا تخف عليهم، لا تخف عليهم، سيلجؤون إلى الله ويثقون بالله، ويثبتهم سبحانه وتعالى ويعينهم ويرزقهم. نعم عباد الله، لهذا يا غلام إني أعلمك كلمات احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك. السياسات تتقلب والأحوال تتقلب، والمؤمن هو لا يتغير. عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، ولا يكون ذاك إلا للمؤمن. إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. يا غلام إني أعلمك كلمات احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك. إذا سألت فاسأل الله. وإذا استعنت فاستعن بالله، إياك نعبد وإياك نستعين. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. واستعينوا بالصبر والصلاة، واستعينوا بالصبر والصلاة وإذا استعنت فاستعن بالله. قالت عائشة رضي الله عنها في محنتها عندما اتهمها المنافقون بالزنا، وجاءت إلى رسول الله بعد أن علمت وقالت له ماذا يقول الناس، فقال لها صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن كنت فعلت فتوبي إلى الله. قالت فجف دمعي، فإذا بها تقول لأبيها قل له والله ما فعلت، وتقول لأمها، وأبوها يقول هو رسول الله وماذا أقول له. ثم قالت ما مثلي ومثلكم إلا كمثل يعقوب حيث قال فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون، فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. استعن بالله تبارك وتعالى في سرك وجهرك وفي حياتك وفي شؤونك. إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. وهذا هو معنى قول الله إياك نعبد وإياك نستعين. ثم قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك. الله قدر لك خيرا، من القادر على أن يمنع هذا الخير؟ الله قدر عليك مصيبة، من القادر أن يدافع عنك؟ قال بعض السلف لأخيه إن كان الله معك فممن تخاف، وإن كان عليك فمن ترجو. إن كان الله معك فممن تخاف. قال سبحانه وتعالى إن أرادني الله بضر، هل هن كاشفات ضره، أو أرادني برحمة، هل هن ممسكات رحمته، قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون. وقال الله وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا ولنصبرن على ما آذيتمونا وعلى الله فليتوكل المتوكلون. وقال الله قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، هو مولانا، هو مولانا، وعلى الله فليتوكل المؤمنون. واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك. انظروا عباد الله إلى المسائل الدنيوية، عندك معاملة، مريت على الموظفين جميعا ووقعوا لك، لكن المدير لم يوقع، ماذا سيقول لك الناس؟ ما ستنفعك أوراقك، ما ستنفع، لا بد أن يوقع المدير. إذا وقع المدير المسؤولون كلهم سيوقعون بعده، ولله المثل الأعلى. إذا أراد الله بك شيء من القادر على أن يمنعك من هذا الشيء؟ وإذا أراد الله تبارك وتعالى أن يمنعك فمن القادر على أن يعطيك؟ واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء، بشيء قليل أو كثير، لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك. ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. قال سبحانه وتعالى إنا كل شيء خلقناه بقدر. وقال عز وجل في كتابه الكريم ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره. قد جعل الله لكل شيء، لكل شيء قدرا، وهذا في كتاب الله تبارك وتعالى. فلماذا الحزن إذا فاتك شيء؟ ولماذا الفرح إذا أعطيت شيء؟ إن أعطيت شيء فاشكر المنعم سبحانه وتعالى، وإن منع عنك شيء فاسأله سبحانه وتعالى. الأمر بيده، رفعت الأقلام وجفت الصحف. رفعت الأقلام ما سيكتب شيء، وجفت الصحف ما سيمحى شيء، ما سيمحى شيء. رفعت الأقلام، كل شيء قد كتب. قالوا يا رسول الله، الصحابة يا رسول الله، فيما العمل؟ فيما يستقبل؟ أو فيما جرت به الأقلام وجفت به الصحف؟ قال بل فيما جرت به الأقلام وجفت به الصحف، كل شيء قد كتب. فقالوا ففيما العمل؟ لماذا نعمل؟ قال اعملوا فكلا ميسر لما خلق له، اعملوا. وفي حديث أنه قال عليه الصلاة والسلام اعملوا كلا ميسر لما خلق له، ثم قرأ فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. اعملوا. رسول الله عندما هاجر عمل بالأسباب، أليس الله هو الذي أسرى به إلى بيت المقدس؟ كان سيسري به إلى المدينة، أقرب من بيت المقدس، لكنه يعلم أمته العمل بالأسباب مع حسن الظن بالله، مع التوكل عليه وحسن الثقة به. هكذا نتربى على ما ربى النبي عليه الصلاة والسلام أصحابه، حتى نكون أمة، نكون أمة، وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. نسأل الله لنا ولكم الثبات على دين، وأقم الصلاة.